بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 31 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات تنكير المسند إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: ونكروا إفرادنا وتكثيرا تنويعنا وتعظيمنا وتحقيرا لجهلنا وتجاهل تهويلي تهويننا وتلبيسنا وتقليلي، وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وتان واحتقار، كجهلنا وتجاهل تهويلي تهويننا وتلبيسنا وتقليلي. ونكروا إفرادنا وتكثيرا تنويعنا وتعظيمنا وتحقيرا لجهلنا وتجاهل تهويلي تهويننا وتلبيسنا وتقليلي. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الحديث عن مرجحات تعريف المسند إليه انتقل يتكلم عن مرجحات تنكير المسند إليه، فقال: ونكروا، أي ونكر علماء البيان المسند إليه لأجل الأغراض البلاغية التالية التي ذكرت في هذا البيت. أولها أن المسند إليه يؤتى به نكرة للتعبير عن فرد واحد من أفراد الجنس، نحو قولنا صلى بنا رجل، فالرجل هو الجنس، والجنس هنا ليس بمعناه المنطقي، فالرجل صنف، إذن فالرجل هو الجنس الذي يتناول زيدان وعمران وخالدا، فالمتكلم عبر عن أحدهم بالرجل فقصد فردا منهم، ومثله قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن من مرجحات تنكير المسند إليه القصد إلى فرد من أفراد الجنس أو الصنف أو النوع. ثم قال: أو تكثيرا، أي ونكروا المسند إليه تكثيرا، أي لأجل التكثير، أي من أجل أن يستفاد من التنكير التكثير، نحو قولنا إن لابن تيمية كتبا ولفلان إبلا، أي كتبا كثيرة وإبلا كثيرة، ومنه قوله تعالى: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي لأجرا كثيرا. إذن من مرجحات تنكير المسند إليه القصد إلى تكتيره، تكتير المسند. ثم قال: تنويعا، أي ونكر البيانيون المسند إليه من أجل التنويع. نحو قولنا للمتنبي شعر، أي نوع من الشعر غير معهود عند الناس. ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غير متعارف من الغشاوة، وهو غشاوة التعامي عن آيات الله تعالى. إذن المسند إليه ينكر للتعبير على نوع مخصوص من أنواع الجنس. ثم قال رحمه الله تعالى أو تعظيما أو تحقيرا، أو تعظيما أو تحقيرا، يريد أن البليغ يورد المسند إليه منكرا من أجل تعظيم معناه أو تحقيره. وقد اجتمع في قول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. فالمسند إليه هو حاجب في الشطرين، وقد نكر في الشطر الأول لتعظيمه، فتقديره له حاجب عظيم، ونكر في الشطر الثاني لتحقير معناه، فتقديره وليس له عن طالب العرف حاجب حقير. إذن المسند إليه يتابه منكرا من أجل تحقير معناه أو تعظيمه. ثم قال رحمه الله تعالى كجهل، وفي رواية لجهل، كجهل يريد أن من مرجحات تنكير المسند إليه أن المتكلم لا يعرف جهة من جهات التعريف، أي أن المتكلم المخبر إذا لم يعرف أي جهة من جهات التعريف كالعلم وهل والإشارة واسم الموصول والإضافة، فإنه يلجأ إلى تنكير المسند إليه. نحو قولك رجل يسأل عنك. ثم قال أو تجاهل، أي ونكر البيانيون المسند إليه من أجل تجاهله. نحو قولك هجاك رجل، هجاك رجل، فأنت تعرف هذا الرجل لكنك نكرته تجاهلا لأحواله الأخرى لتستره خوفا عليه من المهجو. ثم قال رحمه الله تعالى تهوين، أي ونكر البيانيون المسند إليه لأجل التهويل، تهويل لأجل تهويل وتخويف السامع. نحو قولك لشخص يأكل الربا وراءك عقاب، وراءك عقاب، أو تقول لشخص مجرم يبحث عنك، تريد أن تخوفه. ثم قال رحمه الله تعالى: تهوين، أي ونكر البيانيون المسند إليه من أجل التهوين من شأنه والتحقير والتقليل من شأنه، نحو قولنا: قذف رجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قذف رجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي قذف رجل حقير أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبغض رجل آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأساء مؤلفون إلى الإمام البخاري. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تلبيس، أي ونكر البيانيون المسند إليه من أجل التلبيس، أي من أجل إخفائه على السامع لغرض من الأغراض، نحو قولك: سرق رجل بيت المال، أنت عرفت هذا الرجل لكنك أخفيته عن الناس للخوف عليه أو للخوف منه. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تقليل، أي أن المسند إليه ينكر من أجل التقليل أو من أجل إبراز كونه قليلا، نحو قولك: للسائل عندي شيء من الدراهم، أي شيء قليل، وقولك للظمآن شيء من الماء، أي قليل منه. إذن ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن مرجحات تنكير المسند إليه القصد إلى إفراده أو تنكيره أو تنويعه أو تعظيمه أو تحقيره أو جهله أو تجاهله أو التهويل أو التهوين أو التلبيس أو التقليل، هذا مضمون قوله باختصار: ونكروا إفرادنا وتكثيرا، تنويعنا وتعظيمنا وتحقيرا، كجهلنا وتجاهل تهويلي، تهويننا وتلبسنا وتقليلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.